ما حكم من نفى صفة من صفات الله الثلاث عشرة الواجبة له إجماعا؟ من أنكر صفة من صفات الله الثلاث عشرة الواجبة له إجماعا ككونه عالما أو قادرا أو سميعا أو بصيرا كفر، ولا يعذر أحد بالجهل في ذلك مهما بلغ الجهل بصاحبه، لأن العقل يدل عليها. قال الحافظ ابن الجوزي: من نفى قدرة الله على كل شيء كافر بالاتفاق، أي بلا خلاف. فمن حدث حديثا كذبا وهو يعلم أنه كذب فقال: الله شهيد على ما أقول، بقصد أن الله يعلم أن الأمر كما قلت، كفر، لأنه نسب الجهل إلى الله، لأن الله تعالى يعلم أنه كاذب وليس صادقا. وكذا يكفر من يقول: الله لا يتحمل فلانا، لأن في ذلك نسبة العجز إلى الله. أما إذا كان يفهم منه أن الله لا يحبه وأنه يكرهه لفسقه فلا يكفر، لكن يجب نهيه عنها.